موضوع الدرس في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام والرد على المشركين في سورة الأنبياء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم بعد ذهابهم إلى مجتمعهم في يوم عيد لهم جزازا بذم الجيم وكسرها وطاة بفأس إلا كبيرا لهم ألقى الفأس في عنقه لعلهم إليه أي إلى كبيرهم يرجعون فيرون ما فعل بغيره. قالوا بعد رجوعهم ورؤيتهم ما فعل من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فيه قالوا أي بعضهم لبعض: سمعنا فتى يذكرهم أي يعيبهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس أي ظاهرا لعلهم يشهدون عليه أنه الفاعل. قالوا له بعد إتياني: أأنت بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألف ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المساهلة والأخرى وتركه، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال ساكتا فيه: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم عن فعله إن كانوا ينطقون. في تقديم جواب الشرط وفيما قبله تعريض لهم بأن الصنم المعلوم إذه عن الفئر لا يكون إليها. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. كما قرأنا الحمد لله قبل ذلك في الآيات السابقة قصة إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام واستقامته على دعوة التوحيد وإنكاره على المشركين وعلى عبادتهم الأصنام والأوثان. لكن أولا الإنكار بالقول عليه كما جاء في آية: إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. هذا الرد عليهم بالقول، أولا الإنكار عليهم، ثم جاء بالأدلة القولية. قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. هذا رد على المشركين، هذا يقال رد القولي بالقول بالاستدلال بالأدلة بالأدلة الواضحة بالأدلة العقلية، كبل ربكم رب السماوات. فلما أن مشركي قوم إبراهيم عليه السلام بعدما جاء بالرد عليهم بالقول ما تركوا عبادة الأصنام، ما تركوا الوقوف والعقوف على عبادة الأوثان والأصنام، جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام بالرد عليهم بالفعل. فبذلك هذا لما، لأن الإنكار يكون على طريقين، إما إنكار قولي وإما إنكار فعلي. فبذلك أولا جاء عليهم بالإنكار القولي، ثم جاء عليهم بالإنكار الفعلي، وقال وتالله لأكيدن أصنامكم، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أما حرف طاء كما هو المعروف أنه استعماله في القسم كما الواو والباء والله بالله تالله، هذا استعمال في القسم، حلف سيدنا إبراهيم عليه السلام تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، بعد يعني زحابكم أن تولوا مدبرين. لما؟ لأن لهم في كل سنة يوم عيد لهم، وكانوا يخرجون من قريتهم لأداء هذه العيد وغيرها. فأن إبراهيم عليه السلام أن عنده علم أنهم سيخرجون من القرية، فبذلك قال بعد أن تولوا مدبرين. كما جاء في آيات أخرى في سورة أخرى كأنهم طلبوه أيضا أن يذهب معهم إلى يوم عيد لهم، فأرادوا أنه إذا رأى يوم العيد والاجتماع وطريقة العبادات وغيرها يمكن نعوذ بالله إبراهيم عليه السلام يعني يميل إليهم. ولكن قال فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فما خرج معه. وأيضا قال الأسلاف رحمه الله تعالى لما أن إبراهيم عليه السلام قال هذا القول وتالله لأكيدن أصنامكم، هل أنه قال في حضور الجماعة؟ فإذا قال في حضور الجماعة كيف تركوه أن يكسر أصنامهم؟ فأجاب العلماء رحمه الله تعالى كأنه ما قال يعني في مجمع من الملأ، بل لما أنهم رجعوا وخرجوا عن سيدنا إبراهيم عليه السلام وما أجابوا على أدلته، لما قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، ما عندهم جواب. فخرجوا عن إبراهيم عليه السلام، بقي منهم ضعفا، وقال بعض العلماء بقي منهم رجلا واحدا انه سمع هذا القول، ولكن اما سائر الجماعه لا. لما؟ لو انهم سمعوا باجمعهم لانهم حفظوا واليتهم، لانهم راقبوا سيدنا ابراهيم عليه السلام. وتالله لأكيدن أصنامكم، قال بعض العلماء فهم أكيدن يعني من الكيد، الكيد معنى إيصال الضرر، إيصال الضرر لشخص آخر بطريقة خفية، هذا يقال كيد، إيصال الضرر إلى شخص آخر ولكن باحتيال بطريقة خفية الذي هو لا يعلم، كما جاء إن كيد كن عظيم في قصة يوسف عليه السلام، كأن النساء أنهن يهتلن احتيال ويصلن الضرر وهو لا يشعر إنسان، يشعر إنسان حبهن وفي باطنه عداوتهن، فبذلك كيد. وجاءها هناك وتالله لأكيدن أصنامكم. قالوا أصنام جمادات، أصنام إما من الخشب إما من الأحجار إما من النحاس إما من الحديد، أشياء غير ذهب فضة، جمادات جمادات ما عندهم الشعور ولا إدراك. لما ليس عندهم الشعور ولا أدراك تالله لأكيدن أصنامكم، كيف تكون الكيد مع الأصنام؟ لأن الأصنام أحجار، حجر لا شعور إليه، لا أكل له ولا شعور عنده ولا يتحرك ولا ينطق ولا يتكلم، كيف تكون الكيد معه؟ الكيد إذا كان إيصال الضرر إلى الغير بطريقة خفية وهو لا يعلم، يعني عنده أقل عنده معلومة لكن ما علم. وأما جمادات ما عندهم أقل ولا شعور. كيف قال وتالله لأكيدن أصنامكم؟ فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى، قال بعض الأصناف رحمهم الله معنى إنه وتالله لأكيدن أصنامكم نزل أصنام بمنزل حسب اعتقادهم. لما؟ لأن المشركين الذين يعبدونهم هم يعتقدون فيهم النفع والضرر، فبذلك يعني حسب معتقداتهم، يعني عندهم نفع وعندهم ضرر وعندهم كل شيء نعوذ بالله، فبذلك خاطبهم حسب اعتقادهم کہ اصنامكم الذين انتم تعبدونه تالله لأكيدن أصنام. وإلا لا شك في ذلك أن إبراهيم عليه السلام أنه يعلم أن هؤلاء جمادات لا ينفع ولا يضر، حتى أنه كما قال لأبيه لما قال لأبيه يا أبت لماذا لا يسمع ولا يبصر، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال بعض العلماء الجواب آخر تالله لأكيدن أصنامكم، قالوا سرها لأكيدن في أصنامكم. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أنه منصوب بعد نزع الخافض، هذا يقال في محل نصب بعد نزع الخافض، تالله لأكيدن أصنامكم يعني في أصنامكم. تالله لأكيدن أصنامكم يعني في أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، بعد أن تولوا مدبرين يعني ذاهبين إلى يوم عيد لهم كما هو المعروف. وأن إبراهيم عليه السلام أيضا يعني أنه حلف، قال فجعلهم جزاذا إلا كبيرا لهم. قال العلماء رحمهم الله تعالى من الكتب السابقة، لأنها رواية من الكتب المتقدمة، كأن إبراهيم عليه السلام أنه ذهب في معبد قوم فوجد فيها 72 صنما، 72 صنما مصطافين في الصف، وفي أفضلهم كبيرهم، وقالوا أنه كان مكلل بالجواهر ومكلل بالذهب، وفي عينيه ياقوتتان يزيئان في الليل. لما؟ لأن عندهم أنواع من الأصنام والأوثان، كما الهندوس الآن حتى عندهم أنواع ألوان من الأصنام، بعضهم من الذهب وبعضهم من الفضة وبعضهم أشياء أنهم يعني صرفوا عليها أموال هائلة، حتى كما جاء في كتب التواريخ في زمن محمود الغزنوي أنه كان ملكا من ملوك الإسلام، وأنه أيضا ما شاء الله في التاريخ معروف بكسر الأصنام، لأنه والحمد لله جاهد ضد الكفار وضد الوثنيين في حياته، وأنه كسر أصنامهم. قالوا هذا كان في يعني بلدتي في بلاد الهند انه كان في موضف لها لهم معبد عظيم فيها صنم، فلما انه دخل في هذا فاستولى على البلد، فجاء الهندوز وجاءوا اهبارهم وقسيسهم ورهبانهم عند هذا السلطان المحمود الغزنوي، انهم جاءوا عنده فقالوا انت لا تكسر الصنم هذا ونحن ندفع لك بدلها شيئا ما يطلب عنا من الاموال من الذهب والفضة، لكن لا تكسر الصنم هذا، هذا آلهتنا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، فلنطلب منا. قالوا ما تطلب من الذهب والفضة، نحن نجمع لك وندفع لك فدية لهذا الإله. فقال إني ما جئت لأبي الأصنام، ما كنت بيان للأصنام، ما جئت أنا لأبي الأصنام، أنا أجل السوق للأصنام يأخذ منكم ذهب الفضة، إن الله تبارك وتعالى نصرني وآتاني الغلبة عليكم، أما أموالكم الآن في أيدي، لماذا أنا أبي عليكم؟ فأنا لازم أكسر هذا الصنم. فقالوا فلما كسره فوجد مملوءا من المجوهرات، فبذلك أنهم ما أحبوا عليه، هم أحبوا لأجل المال لأنه مملوء في جوفه من المجوهرات، ومجوهرات ثمينة غالية، يريدون أن ينتقلوا هذه المجوهرات بهذا السبب. ولكنه لما كسر وضرب الفاس على رأسه وانكسر وخرج منها مجوهرات فوق ما يتصور. فلما دخل إبراهيم عليه السلام فأنه رأى هذا الصنم الكبير، وبعده صنم وبعده صنم وبعده صنم، يعني كلما يكون صغير بعده كلما يكون صغير بعده مستافين صفا، فوجد أمامهم أنواع من المأكولات، لما لأنهم لما يعبدون وينذرون إليهم حتى يتقربون إليهم أنواع من المأكولات والمشروبات إلى الآن أيضا. فقالوا لما أنهم يرجعون من يوم عيد لهم كانوا يحضرون في هذا المعبد ويسجدون للصنم ثم يأكلون هذه المأكولات تبركا وعلى سبيل البركة وغيرها، فدخل إبراهيم عليه السلام وفي يده الفاس فقال للصنم لماذا لا تأكلون؟ أمامكم طعام، أمامكم مأكولات، أمامكم مشروبات، لماذا لا تأكلون؟ يعني تحقيرا لهم، وإلا ماذا يأكلون؟ الأحجار يأكل. فغضب سيدنا إبراهيم عليه السلام وقام وبدأ من أوله إلى آخره، كسرهم، كسر رؤوسهم وكسر أرجلهم وأياديهم، وحتى في آخره جعل الفاس في العنق الذي كبيرا له، ألقى الفاس على عنقه وخرج من الباب، فجعلهم جذاذا، فيها قراءتان، قرأ بعض القراء بالذم جذاذا، وقرأ بعض القراء جذاذا، وقراءتان سبعيتان، أما فيها قراءة بالفتح أيضا فجعلهم جذاذا، لكن القراءة الشاذة، أما القراءة السبعيتان جذاذا أو جذاذا، يعني فتاة كسرا كسرا كسرا، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، إلا كبيرا لهم، إما كبير باعتبار خلقة لأنه كبير والباقي أصغر منه، وقال بعض من لا كبير لهم، يعني باعتبار تعظيم، باعتبار تعظيم، لأنهم جعلوا آلهتهم على أنواع، هذا كبير وهذا أكبر وهذا كذا وهذا كذا، كما عادت مشركي مكة أيضا، كما عادت مشركين يعني في زمن نوح عليه السلام وغيرهم، وكما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم جعلوا لات وبعضهم عزى وبعضهم هبل وبعضهم كذا وبعضهم كذا، حتى يوم أهدى النبي سفيان أنه نعوذ بالله ينادي وأنه قال أعلو هبل، وأيضا كما افتخر وقال لنا العزى ولا عزى لكم، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مولانا فلا مولانا، فبذلك قال بعض العلماء كثيرا لهم يعني باعتبار الخلق، وقال بعضهم باعتبار التعظيم، ولكن القول الأول هو الراجع عند المفسرين يعني باعتبار خلقة، فإلا في قلب إبراهيم عليه السلام ما عنده تعظيم، أنه جعل يكسرهم، جعلهم جزادا فطاطا كسرا كسرا، فجعلهم جزادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، لعلهم إليه يرجعون. فيها ثلاثة أقوال من العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا إليه يرجعون، ضمير يرجع إلى ماذا؟ قال بعض العلماء يعني لعلهم إليه يعني إلى الله وإلى دين إبراهيم عليه السلام، لما إذا رأوا يعني أن الأصنام الآلية مكسورة مرمية على التراب لا يفعلون شيء ولا يضرون بإبراهيم عليه السلام ولا بفاعله الذي كسرهم، قال يرجعون إلى دين إبراهيم عليه السلام. ذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى إلى هذا، وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لعلهم إليه يعني إلى كبير لهم، لما لأن من عادتهم الذي إذا رجعوا من يوم العيد كانوا يحذرون ويقبلون ويتمسحون ويتبركون بهم ويسجدون إليهم ويأكلون الطعام على سبيل التبرك وغيرها، فبذلك لأنهم إليه يرجعون، إذا رجعوا إليهم فرأوا كأن كبير أيضا واقف صامت ساتك ساكت لا تتحرك، وما حفظ آلهته الصغار، فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله الزبير راجع إلى كبير، يعني لعلهم إليه يعني إلى الكبير يرجعون، قالوا أن أقرب المرجع قبل ذلك ذكر موجود، فجعلهم جزادا إلا كبيرا لهم، إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كي الزبير يرجع إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام، قالوا فجعلهم جزادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يعني إلى إبراهيم عليه السلام يرجعون، يرجعون إليه كما أنهم رجعوا إلى إبراهيم عليه السلام، فبذلك قالوا لأنه الزبير يرجع إلى إبراهيم عليه السلام كإذا رجعوا إليه فسألوني تكون المنادرة معهم بعضهم جدا، لما لأن ما عندهم دليل لا قولي ولا فعلي، أما إبراهيم عليه السلام جاء بالدليل القولي وجاء بالدليل الفعلي، فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا. الحقيقة جميع هذه الأقوال يعني صحيحة، ولكن أكثر العلماء رحمهم الله تعالى أن أقرب المرجع لفظ كبير موجود قبل ذلك قالوا أنه راجع إلى هذا، فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، لعلهم إليه يرجعون يعني يرجعون إلى الكبير. طيب فأنهم فيرون ما فعل بغيره قالوا من فعل هذا، هذا بعد رجوعهم، هذا بعد رجوعهم من يوم العيد، بعد رجوعهم يعني حسب عادتهم أنهم قدموا وأنهم دخلوا المعبد، فلما دخلوا المعبد آلهة كلها مكسورة والفاز في عنق الكبير، قالوا من فعل هذا بآلهتنا، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، من فعل هذا بآلهتنا يعني هذا استفهام إنكار وتوبيخ، قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم التقسيم، من فعل هذا يعني التقسيم، أما ما أشاروا بهؤلاء من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، يعني من فعل لمن الظالمين فيه يعني في الفعل، لأنه لمن الظالمين في أي شيء يعني أنه من الظالمين في الفعل، فيه فعل التكسير فعل الكسر كأنه كسر أصنامنا، فلما رجعوا فقالوا هذا الكلام، قالوا يعني أي بعضهم لبعض قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا سمعنا. قال العلماء الذين قبل ذلك يعلمون كإبراهيم عليه السلام أنه يرد عليهم وأنه قال تالله لأكيدن أصنامكم، قالوا هؤلاء الذين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. لكن افهم، سمعنا، سمع، إذا سمع أنه افهم متأدي، يعني هذا قاعدة، إذا سمع يدخل على ما لا يسمع، يتأدى إلى اثنين، افهم، سمع إذا يدخل على ما لا يسمع يتأدى إلى اثنين، إذا يدخل على ما يسمع يتأدى إلى مفعول واحد. هذا قاعدة عند العلماء، علماء القواعد، علماء القواعد، إذا سمع أنه يدخل على ما لا يسمع، أنه يتعدى إلى اثنين، كما جاء هاونا يفهم متعدية لاثنين. لما؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يذكرهم أنه دخل على الأصنام لا يسمع، يتعدى إلى اثنين. طيب، أول مفعول فتن، والثاني مفعول ماذا؟ جملة يذكرهم، فبذلك متعدي إلى اثنين. فأما إذا دخل على ما يسمع، مثلا إذا يقول في محاورات العرب سمعت كلام زيد، سمعت كلام زيد، يتأدى إلى مفعول واحد. لما؟ لأنه كلام. فبهذا، هذا قاعدة عند العلماء، ها هنا متأدي إلى اثنين، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. طيب، إبراهيم مرفوع، مرفوع بأي قاعدة من القواعد؟ باعتبار قواعد كل قواعد الأحكام، القواعد عند علماء القواعد، قال بعضهم كأنه مرفوع، يعني أنه ما لم يسمى فاعله، مرفوع لا ما لم يسمى فاعله، يعني أي يقال له هذا اللفظ. وقال بعضهم لا، خبر مبتدا مزمر أصلها أي يقال له هذا إبراهيم، يقال له هذا إبراهيم، وهنا مبتدا مزمر، مبتدا لماذا؟ يعني إبراهيم مرفوع، مرفوع بأي شيء. إما قال بعض العلماء من القواعد كمرفوع على ما لم يسمى فاعله، وقال بعض العلماء من القواعد مرفوع على ماذا؟ كمبتدا مزمر محذوف هنا، يعني يقال له إبراهيم، يعني هذا إبراهيم، ذهب بعض العلماء إلى هذا. وقال بعضهم يقال هذا مبتدا ومحذوف الخبر، أي يقال له إبراهيم فاعل ذلك، يقال له إبراهيم فاعل ذلك، فبذلك هذا مبتدا وخبر محذوف. القول الثاني يعني هذا خبر مبتدا محذوف، القول الثالث يعني أنه هذا مبتدا والخبر محذوف. وقال بعضهم لا، أنه منادى، منادى وحرف النداء محذوف، يعني يقال له يا إبراهيم، يا إبراهيم، فبذلك فيها أربعة أوجه من علماء القواعد، إما مرفوع ما لم يسمى فاعله، إما مبتدا محذوف وهذا خبر، إما هذا مبتدا وخبر محذوف، إما أنه منادى وحرف النداء محذوف يقال له يا إبراهيم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له، يذكرهم افهم، لأن الذكر عام، إما ذكر بالخير وإما بالذكر بالشر، لأن استعمال الذكر، استعمال الذكر عام، استعماله في الخير باعتبار القرينة والسياق والسباق، واستعماله في الشر أيضا، يعني سمعنا فتى يذكرهم، يذكرهم يعني يعيبهم، ليس يذكرهم بالخير، ما أن إبراهيم عليه السلام يوما أنه ذكر الأصنام بالخير، لا، بل أنه لازم لما يذكرهم يعيبهم، لما يذكرهم يعيبهم، حتى كما ذكر بعض العلماء أيضا رواية من الكتب السابقة متقدمة كتب إسرائيلية الذي لا نصدق ولا نكذب إلا إذا وافق التنزيل، قالوا أن يوم من الأيام أن آذر آتى له صنما فقال فذهب يا إبراهيم فليبيعه في السوق، أنهم يجعلون وينهدون من الأشياء ثم يباعون في الأسواق إسلام، يعني الآلهة يباع، وينفضل إلى سخافة أقولهم وإلى جهلهم، کہ یجعلون بأیدیہم اسنام یجعلون بأیدیہم ثم یجعلونہ آلہا یعظمونہ تعظیم الالہ ویبیعونہ بالاسواق قال ان ابراہیم علیہ السلام اخذ الصنم من ابیہ فلما خرج من بیتہ اخذ الحبل وربطہ فی رجلہ وربطہ فی رجلہ ویجرہ فی الطریق قال من یشتری صنم ابی من یشتری صنم ابی لما لأنه كان يعني لا شك في ذلك يعيبهم ويحقرهم لأنه ما كان يذكرهم بخير أبدا فبذلك أن المفصل أشار إلى ذلك قالوا سمعنا فتى يذكرهم قال يعيبهم يعيبهم أشار إلى ذلك لفظ الذكر عام استعماله في الخير مثلا كما جاء للقرآن ذكر فأنزلنا إليك ذكرا فجاء وإنه لذكر لك ولقومك وغیر ذلك لأن لفظ الذکر استعماله في الخير واستعماله في الشر اما هاونا لا شك في ذلك جاء ردا على الاسلام يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس قال بعض العلماء يعني قالوا ذلك القول لانهم ذهبوا الى نمرود الذي كان ملكهم وايضا انه كان من المشركين وكان من المصريين فذهبوا اليه وذكروا هذه القصه قصة تقصید الاسلام وقال بعضهم لبعض حتى قال نمرود فاتو به على اعین الناس فاتو به على اعین الناس لعلهم يشهدون ما فعل لانه اذا قال واحد او سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا هذه الشهادة لا يكفي